same as Mr. Pittman. Number 11, George. Number 11, إكرام الكلام المدلل. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد. هذا هو المجلس الثالث من شرح الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتقييد تلميذه العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وقفنا عند المسألة الرابعة، يقول: وذهب، أي شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وذهب إلى أن من رأى هلال رمضان وحده لا يصوم، أي الذي رآه وحده هو لا يصوم، وكذلك من رأى هلال شوال وحده لا يفطر، أي لا يفطر وحده ولا يصوم وحده، لا سرا ولا جهرا. ثم قيد بقوله لا سرا، يعني لا يصوم إذا رأى هلال رمضان وحده هو لا يصوم سرا. فيقول مثلا: إذن ابن تيمية إذا لم يذكر كلا الكلمتين لكان ممكن يقول: إذن أنا سأصوم ولكن سرا، لن أخبر الناس. واضح. وكذا لا يفطر، وكذا إذا رأى هلال شوال أيضا لا يفطر لا سرا ولا جهرا. لذلك هذه المسألة ابن تيمية بحثها في المجلد 25 من مجموع الفتاوى صفحة 26 بالطبع الذي عندي. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، لكن هذا الخلاف حادث، هذا الخلاف حادث. لماذا قلت حادث؟ لأن ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد في شرحه على موطأ الإمام مالك، وهذا كتاب نفيس جدا لن ترى مثله، أيضا مع الأوسط المنذر، كتاب رائع جدا، وابن عبد البر يتكلم فيها أيضا في مسائل في الاعتقاد. ابن عبد البر ذكر هذه المسألة أن من رأى هلال رمضان لا يجوز له أن يصوم وحده، ومن رأى هلال شوال لا يجوز له أن يفطر وحده، قال: بلا خلاف. بلا خلاف، بلا خلاف، هل تكون إجماعا؟ الصحيح أن كلمة بلا خلاف ليست إجماعا، كما ذكر ذلك الشافعي، وذكر ذلك الإمام أحمد، وذكره الشوكاني، وذكره أبو محمد بن حازم، أن كلمة بلا خلاف لا تكون إجماعا. ولكن بلا خلاف، أي بلا خلاف يعلمه ابن عبد البر، فهم هذا. والترمذي أيضا ذكر هذه المسألة في سننه، لأن الترمذي له ميزة في سنن الترمذي بخلاف سنن أبي داود ولا النسائي ولا ابن ماجة، بخلاف السنن الأخرى. سنن الترمذي له ميزة، ما هي الميزة التي فيه؟ له ميزة تميزه عن كتب السنن أنه يذكر بعض المسائل الفقهية بعد ما يذكر الحديث. فبعد أن يذكر الحديث يقول لك مثلا وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، فذهب أبو حنيفة لكذا وذهب مالك لكذا والراجح قول الشافعي في كذا، يذكر لك إيه بعض المسائل فيها، وممكن يذكر الإجماع في هذه المسألة أو يقول بلا خلاف. فذكر الترمذي أيضا هذه المسألة كمثل إيه؟ كمثل ابن عبد البر رحمه الله. ابن تيمية يرجح إيه؟ هذا القول. هل من رأى الشوكاني، معذرة الشوكاني في نيل الأوطار ذكر خلاف، ذكر أن هناك إيه؟ خلاف. إذن القول بأن بقول الشوكاني بأن بها خلاف يقدم على كلام الترمذي ويقدم على كلام ابن عبد البر. لما؟ للقاعدة الأصولية أن من علم حجة على من لم يعلم، من علم حجة على من لم يعلم. أضف إلى ذلك أن إجماعات ابن عبد البر قد تكون ضعيفة، أضف إلى ذلك إذا جاءت بقوله بلا خلاف، لكن هناك إجماعات تؤيد إذا أجمع، إذا نقل ابن عبد البر الإجماع ورأيت هذا الإجماع ينقله غير واحد من أهل العلم حريص في أمر الإجماع، فهذا يؤيد إيه؟ كلام ابن عبد البر. لذلك ابن عبد البر يقول العلماء فاحذر إجماعات ابن عبد البر وإجماعات النووي، إجماعات ابن عبد البر وإجماعات النووي، لأنهم كثير ما ينقلون الإجماع والمسألة فيها إيه؟ فيها خلاف. لكن إذا رأيت ابن تيمية مثلا يقول لك وفيها إجماع، ابن تيمية من الأئمة اللي يعني الذين يعدون على الأصابع ممن ينقلون إيه؟ الإجماع في مسألة هو يتيقن فيها، واضح. فإذا نقل الإجماع بجوار كلام ابن عبد البر فهذا يعضد من إيه؟ من كلام ابن عبد البر. لكن هذه المسألة التي نحن فيها، هل من رأى هلال رمضان هل له أن يصوم وحده؟ وهذه أيضا تقاس على المسألة التي نحن فيها. إذا رأت مثلا دولة مصر الهلال قبل أن ترى دولة الحجاز السعودية، قبل أن يرى دولة اليمن، قبل أن يرى كذا، فهل لنا أن نصوم إذا رأينا الهلال نحن ولم تره السعودية بعد؟ هل لنا أن نصوم؟ واضح الكلام؟ أم أننا لا نصوم لأننا نشترك معها في جزء من الليل فنصوم معها ونفطر معها؟ هذه أيضا على إيه؟ هذه على تلك المسألة، واضح؟ إذن هذه المسألة وقع فيها الخلاف، لكن الجمهور على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن من رأى الهلال وحده لا يجوز له أن يصوم هلال رمضان، ومن رأى هلال شوال وحده لا يجوز له أن يفطر، فلا بد أن يكون مع الناس. طيب، تعال نعرض هذه المسألة على الأدلة الشرعية. فالناس اختلفوا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، صحيح؟ وأين الرسول؟ فحكمه إلى الله هنا بالاستقلال، وحكمه إلى الرسول بالإحالة وأطيعوا الرسول، صحيح؟ وهناك أيضا آيات أخرى، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله أي إلى كتابه وإلى الرسول أي إلى سنته عليه الصلاة والسلام. ابن تيمية رحمه الله رجح هذه المسألة ورد على المخالفين فيها. الذي قال بجوازه بهذا الجواز قال لأن الله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما وجه الحجة؟ لاحظ أن كلا الفريقين احتج بالآية. الفريق الذي يقول بأن من رأى الهلال هو الذي يصوم، رأى هلال رمضان يصوم، ومن رأى هلال شوال يصوم، من رأى هلال شوال يفطر، واضح هذا؟ احتجوا بماذا؟ احتجوا بقوله تعالى فمن شهد منكم، من هنا قالوا للتبعيض، من هنا للتبعيض. فإذا كانت منكم هنا للتبعيض، إذن معنى ذلك أن أيما إنسان رأى بحاله رأى هلال رمضان يصوم، لا هلال شوال رآه يفطر. لماذا؟ لأن من هنا للتبعيض، واضح؟ طيب، فهذه البلدة التي أنت مثلا فيها، مثلا في قرية ما، قرية ما من الناس، هذه القرية تحت دولة، ف فهذه القرية مثلا رأت الهلال، فهل هذه القرية أن تصوم عدا دخولها في أمر الدولة؟ مفهوم؟ هذا أيضا إيه؟ منكم، لأن من هنا للتبعيد. الفريق الثاني قالوا لا. الفريق الثاني قال إيه؟ الفريق الثاني قال إيه؟ قال بأن من هنا لبيان الجنس، من هنا لبيان الجنس. فقالوا بأن من لبيان الجنس يعني للعموم ليس للتبعيض، يعني ليس للدولة إذا رأى بعض الناس منها هلال رمضان ليس للبعض أن يصوم دون هذه الدولة، لا، إنما من هنا لبيان الجنس، يعني وإن رآه لا يصوم حتى يصوم الناس، فهو رآه اليوم والناس رأوه غدا، فحتى يصوم الناس في دولته هو. واضح الكلام؟ فقالوا من هنا لبيان الجنس. طيب صحيح، لأن كل إنسان سيحتج بإيه؟ بنفس الحرف، والله عز وجل بيّن أن من تأتي للتبعيض ومن تأتي لبيان الجنس، وكل يحتج بدليل. فالذي سيقول من لبيان الجنس سيقول مثلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا هذه من صيغ التحريم، لأن بعض الجماعة الحمقى طالع بيقول بأن الخمر ليست حرام لأن الله قال فاجتنبوا ماذا؟ حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير. هذه سورة المائدة. انظر عند تحريم الخمر، إنما الخمر بالحصر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقال فاجتنبوه ليست صيغة تحريم. شوف المعاناة بقى للواحد بيعيش. فاجتنبوه ليست صيغة تحريم، يعني معنى قولة فاجتنبوه هذا لم يحرم، إنما قال إيه؟ يعني ممكن تجتنب لكن ما حرم. هذه مصيبة. إنسان له قناة يتكلم والناس تسمعه في هذا الزمان الذي نعيش فيه، فيقول فاجتنبوه ليست صيغة تحريم، وبناء عليه بأن الخمر ليس محرم. طيب إحنا حتى لو لم نتكلم في أن فاجتنبوه هذه أصلا من أشد صيغ التحريم عند علماء الأصول. انظر لإبراهيم لما دعا ربه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني يعني اجعلها في أقصى جانب وأنا في أقصى جانب، فاجنبني وبني. لو سلمنا يعني إن فاجتنبوه ليست بحرام، فهل قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان ليس بحرام؟ هذه مصيبة يا جماعة. لذلك ينبغي حينما تسمع هذه الأمور ينبغي لطلبة العلم، كفى نومه ولعبه وهزاره وضياع أوقاته، انتوا شايفين اللي احنا عايشين فيه. قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، لو سلمنا حتى أن فاجتنبوه ليست من صيغ التحريم، طيب يقول لك رجس من عمل الشيطان، عمل الشيطان ده حكمه إيه يعني؟ حلال ولا جائز ولا مكروه ولا مباح؟ يعني شوف كل الأمور المحاطة بها ومع ذلك بكل يعني بجاحة وتبجح هذا ليس فيه شيء. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فمن هنا لإيه؟ لبيان الجنس، يعني من بمعنى كل. فاجتنبوا الرجس من الأوثان يعني فاجتنبوا كل الأوثان واجتنبوا كل قول الزور. يبقى من هنا شيلها كده وحط إيه؟ كأنها كل. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فهن جاءت هنا من إيه؟ لبيان الجنس. والله عز وجل أيضا يقول من المؤمنين رجال، أي بعض المؤمنين رجال، إذن جاءت هنا للتبعيض، صحيح؟ وقد تأتي للبداية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى. إذن حرف واحد، حرف واحد في القرآن. لذلك في مغني اللبيب لابن هشام تكلم في هذه المسائل، في هذه الحروف، بيقول لك إن الحرف الواحد في اللغة العربية قد يشمل معنى واثنين وثلاث وأربع وخمس وست وثمانية، ده حرف اللام الواحد ممكن يشمل عدة مسائل كما تكلمنا فيها قبل ذلك، حرف اللام الواحد. لكن بعض الناس بيظن إن كل حرف إيه يمضي في كل النصوص هكذا الشيء. فهل فمن شهد منكم للتبعيض أم هي لبيان الجنس؟ طب السنة هنا هي التي تفصل، السنة هي التي إيه؟ تفصل. لذلك الإمام أحمد في أصول السنة رحمه الله يقول لا، أنا عايز الجزئية اللي في الباب ده، ده كلام أحمد في أصول السنة، ده كلام مكحول في اعتقاد أهل السنة للكائن. أحسنت. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، والسنة إيه؟ تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، دي كلمة الإمام، الإمام أحمد في أصول السنة. طيب والسنة تفسر القرآن، تبين مجمله، واضح، تقيد مطلقه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث له صيغ، قال إذا رأيتموه فصوم. الكلام ده عائد لمين؟ لبيان الجنس ولا للتبعيد؟ بيان الجنس. إذا رأيتموه فصوم، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. إيه هو الذي غم عليه؟ في رواية لمسلم أيضا، لأن مسلم من عادته ومن بديعه، لذلك ابن حزم قال لك صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري من الجهة دي، اللي هي إيه؟ من جهة الروايات. مسلم يأتي بالروايات تلو البعض، فأنت عندك الروايات، إذا علمت هذه الروايات مع اختلاف الروايات تعرف الإيه؟ تخرج بالحكم، تخرج بالحكم. أما البخاري فممكن مثلا يذكر الحديث هنا، في باب آخر يذكر حديث ده ثاني، لكن برواية ثانية، في باب آخر يذكر حديث آخر. مفهوم هذا الكلام؟ يعني حديث بدء الوحي ممكن يذكر في عدة مواطن. الإمام مسلم ما يخليكش تروح في أبواب كثير، لا، يجيب لك الأحاديث كلها إيه؟ تحت بعضها هكذا. مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا لما يجي مثلا في صحيح مسلم هل الفخذ عورة ولا لا، فتأتي مثلا حديث عائشة فتقول كان كاشفا عن فخذي، المسلم يروح يجيب لك الرواية الثانية عن فخذه أو ساقل. مفهوم؟ فجمع الروايات تجعلك تخرج بحكم صحيح. فهنا عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. ما هو الذي غم علينا؟ في رواية لمسلم أيضا عند أحمد قال إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا عدة شعبان 30 يوما. يعني ظهرت غيامة لا نرى الهلال، يعني إحنا مثلا في 29، مفهوم؟ رأينا الغيامة، طب ما في هلال، ما نعرفش، وكل الوسائل التي عندنا انقطعت تماما، أو ناس عايشين في صحراء جرداء ليس فيها عشب ولا ماء، ماذا يفعلون؟ النهاردة يوم 29، خلاص إن غم عليكم فاقدروا عدة شعبان 30 يوم، يبقى عد إيه؟ 30 يوم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الكلام ده للعام أم للتبعيد؟ للعام. طب في إشكال في الحديث، ما هو؟ أنا ممكن أقول لك العام، لكن في إشكال أيضا في الحديث، ما هو؟ ما هو ممكن تقول لي ما هو صوم لرؤيته، النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا للأمة جميعا، صحيح؟ ف فأنتم يا أهل مصر لا تفطرون لا تصومون إذا رأيتم الهلال حتى يرونه يراه أهل السعودية مثلا، لأنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صحيح ولا لا؟ هنا أيضا تبين السنة في موطن آخر كما في الحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه من حديث أم الفضل أنها أرسلت قريب، من حديث قريب أن أم الفضل أرسلت قريب، أرسلته إلى الشام عند معاوية رضي الله عنه، وكان معاوية أمير المؤمنين إذ ذاك رضي الله عنه، واضح؟ لذلك في عند الإمام أحمد النبي عليه السلام قال ثم يكون ملكا، بعد أن ذكر تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يكون ملكا عاضا، فالشيعة يمسكون بهذه اللفظة، لكن الرواية عند أحمد ثم يكون ملكا صالحا، يبقى بنص كلام النبي عليه السلام ولاية معاوية كانت إيه؟ ملكا صالحا، مفهوم هذا؟ واللفظة دي اللي أفاد بها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، شاهد معذرة اللي أفاد بها الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية رحمة الله عليه، بس أنا عشان بشرح السلسلة الصحيحة فكان كلام الشيخ الألباني على سنة كثير. فأرسلت قريب إلى الشام، قال فأهل علينا هلال رمضان، قال فبقيت ثم رجعت، فأول من لقيني ابن عباس في المدينة، فقال من أين أتيت؟ قال أتيت من الشام، قال من عند معاوية، قال نعم، قال متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة، قال أنتم رأيتموه؟ قال نعم، وصمتم؟ قال وصمنا وصام معاوية، قال أما نحن فرأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل، حتى نراه أو نكمل 30، حتى نرى إيه؟ هلال ماذا؟ هلال شوال، أو نكمل 30 من ماذا؟ من رمضان، فلا نزال نصوم حتى نكمل، حتى نراه أو نكمل 30. قال قريب قلت ألا تكتفي برؤية معاوية؟ هنا بقى موطن الشاهد، ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله. لاحظ بقى الرواية دي، الرواية دي هي اللي فصلت المسألة. ما الفصل فيها؟ أن معاوية أين؟ في الشام، صحيح؟ ابن عباس أين؟ في المدينة، مفهوم هذا؟ مع أن معاوية وهو أمير المؤمنين، مفهوم هذا؟ ولكن لما كان في الشام فرأوا الهلال قبل أن يروه أهل المدينة، صاموا، ثم ابن عباس لم يأخذ ويحتج بإيه؟ لم يأخذ بهذه الرؤية، إنما قال حينما قال له قريب، لاحظ قريب يقول له ألا تكتفي برؤية معاوية وتصوم معنا؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله. وكلمة هكذا أمرنا رسول الله دليل على جواز إلقاء الحديث بالمعنى لا بالنص، لأن ابن عباس قال إيه؟ أقد هكذا أمرنا رسول الله، طب فين النص؟ أين النص هذا؟ غير موجود، صحيح ولا لا؟ لكن عند ابن عباس نص ولا لا؟ عند ابن عباس نص، لأنه حاشا أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ ولاحظ لما قال هكذا أمرنا رسول الله، لما جاب الحجة قريب إيه؟ ما تكلمش بعدها، لم يتكلم بعدها، فقال هكذا أمرنا رسول الله، فروى الحديث بالمعنى، واضح؟ إذن عند ابن عباس نص في هذه المسألة، فهذا الحديث نص أن من في الآية للتبعيض أم لا؟ نعم، ها؟ للتبعيض، لكن ليست لتبعيض الأفراد، إنما لتبعيض البلاد بنص الكلام، بنص الحديث، صحيح ولا لا؟ إذن مذهب ابن تيمية هنا لما يقول وذهب، يقول ابن عبد الهادي وذهب إلى أن من رأى هلال رمضان وحده لا وحده لا يصوم، وكذلك من رأى هلال شوال وحده لا يفطر، لا سرا ولا جهرا، مفهوم هذا؟ إنما يصوم مع إيه؟ مع أهل بلده، لا يقول أنا سأصوم مع الحجاز أو أصوم مع السعودية لأنهم شافوا الهلال امبارح ونحن لم نراه بعد، أنا أصوم معهم، هذا لا يجوز لك، هذا إيه؟ لا يجوز لك، بل هو قول إيه؟ محدث هنا، لأن ابن عباس لا يعلم له مخالف، والإمام أحمد من أصوله النص، فإن لم يكن فقول صحابي لا يعلم له مخالف. نعم لا يعلم له مخالف، لاحظ لا يعلم له مخالف هنا لا يسميها الإمام أحمد إجماعا، لكن قد يكون لا خلاف إجماع عند الصحابة، لا أتكلم بعض الصحابة، قد يكون لا خلاف إجماع عند الصحابة إذا كان الإجماع متيقن. يعني إجماع متيقن؟ يعني مثلا في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قرأ سورة النحل آية من سورة النحل على المنبر، فلما قرأ هذه الآية التي بها السجدة أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد من في السماوات وفي الأرض إلى آخره، فنزل عمر فسجد، فسجد الناس جميعا، ثم قام عمر في الجمعة الثانية قرأ نفس الآية فتأهب الناس للسجود، كل واحد بدأ يتعادل عشان إيه؟ يسجد. فقال عمر أما إن السجود لم يكتب علينا، لم يكتب يعني لم يفرض علينا، فمن سجد فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. لاحظ هنا عمر قالها في محفل من الصحابة، أمير المؤمنين هو الذي يصلي، الصحابة كلهم إيه؟ أمامه، ولم ينكر عليه أحد. يسمى هنا لا مخالف لعمر رضي الله عنه، فيكون إجماعا إيه؟ متيقن. أما إذا قيل قولا ما أو فعل فعلا ما ليس أمام محفل من الناس وليس هذا من المسائل المشهورة جدا، فلا يقال بأن هذا إيه؟ إجماع، يقال لا مخالف لا خلاف له، لكن لا يقال بأنها إجماع. واضح هنا؟ طيب مسائل الصوم والإفطار ورؤية الهلال من المسائل المشتهرة أم من المسائل الخفية؟ مسائل مشتهرة، الناس كلهم يصومون، واضح؟ فلما كانت من المسائل المشتهرة هنا ابن عباس لا يعلم له مخالف، ولا يعلم أن معاوية رضي الله عنه فرض عليهم بعد ذلك إيه؟ أن يصوموا معه. لا، لماذا؟ لأن ابن عباس حج الجميع بقوله إيه؟ هكذا أمرنا رسول الله. مفهوم هذا؟ هكذا إيه؟ أمرنا رسول الله، إذن عنده نص بهذا، إذن لا يصح، فهذا هو المذهب الراجح، لا يصح أن أناس مثلا شرذمة قليلون يخرجون عن جماعة الناس ويقولون إحنا هنصوم مع السعودية. طب هل مصر رأت مثلا الهلال؟ لا، لم يروا الهلال بعد. طيب خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذن هذا الإيه؟ في البلدة بنص كلام ابن عباس، فلماذا أنت تخرج عن الجماعة وتشذ وتقول أنا سأصوم مع هذه البلدة؟ إذن هذا خروج عن النص. ثانيا إحداث للمفاسد، مفاسد عريضة. يعني كان أذكر في بلدة ما هنا في مصر، أظن في مبابل، الجماعة الإسلامية خدوا الحصر، الناس صايمة، يعني الناس في الوقفة صايمين، السعودية شافت الهلال فراح واخدين الحصر وراح طالعين على إيه؟ على السوق. خلاص السوق ده مكان في جنب جواري كده ساحة للإيه؟ للصلاة، وخرجوا الحصر والله أكبر الله أكبر وإيه؟ وقعدوا يكبرون، وكل واحد ده ماشي معاه كيس تمر قد كده وعمالين ياكلوا ويلغوا، والناس إيه؟ والناس صايمة. شوف المفاسد، وراحوا حاطين الحصر وفرشين الحصر والسجاجيد، وهات يا ابني السماعات وهات الميكروفون وخد عندك الله أكبر الله أكبر، ويصلوا العيد والناس واقفين. إيه إيه المصايب ده؟ حتى أنت لو أنت على حق في مسألة وأنت على يقين بها، ليس من الحكمة إيه؟ بيهتف بالفعل بهذه الطريقة. الشاهد أنه كلهم يبتوا في المعتقل آخر الليل. فهذه مفاسد، هذه مفاسد، واضح؟ لذلك هذا هو المذهب الراجح. الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. فلا يصوم سرا، لأن بعض المشايخ يقول لك خلاص صوم سرا ولا تعلم، ولا تعلم أحد، لا سرا ولا جهرا. وذهب خامسا في المسألة الخامسة، وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين من شعبان إذا غم الهلال، وضعف القول بالتحريم والقول بالوجوب تضعيفا كثيرا. وذهب إلى عدم، إلى عدم ماذا؟ وجوب الثلاثين من شعبان إذا غم الهلال، وضعف القول بالتحريم والقول بالوجوب، والقول بالوجوب تضعيفا كثيرا، ومال إلى أن الصوم مندوب أو جائز. هذا يسمى بصوم الشك، اليوم الذي يسمى بصوم الإيه؟ بصوم يسمى بيوم الشك. خليكم فاكرين ها؟ ها؟ أيوه. ما بدلوش أنا والله دروس خصوصية ولا حاجة. هذا يسمى بإيه؟ بصوم يوم الشك. يوم الشك الناس الذي يشكون فيه أغدا رمضان أم لا، هذا يسمى بيوم الإيه؟ بيوم الشك. يوم الشك هذا اختلف الناس فيه على عدة أقوال، أي صام أم لا نصوم. منهم من قال نصومه وجوبا، ومنهم من قال لا هذا مكروه صيام، ومنهم من قال بالتحريم، والصحيح التفصيل. فيوم الشك إذا كان لهذا العبد عادة في صيام مثلا الاثنين والخمس، وجاء يوم الشك في يوم الاثنين فكان من عادته أنه يصوم، فله أن يصوم. أما إذا لم يكن من عادة هذا العبد أنه يصوم مثلا الاثنين والخميس، أو يوم يصوم يوما ويفطر يوما، لم تكن هذه من عادته، فلا يجوز له أن يصوم هذا اليوم. واضح؟ ننتقل للمسألة السادسة. ما إيه الدليل؟ ما الدليل على هذا الكلام الذي ذكرته أنا؟ ذكرت تفصيل. النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ذكرت تفصيل، التفصيل الأول أنه إذا كان في يوم صوم أحدكم فله أن يصوم هذا اليوم، جاء يوم اثنين، جاء يوم خميس، أو أنه يصوم يوم ويفطر يوم، فجاء في يوم الصيام فله أن يصوم. أما إذا لم تكن له عادة الصيام فلا يجوز له أن يصوم. أما أنه لا يجوز له أن يصوم إذا لم تكن له عادة، فلحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي. قال عمار، وهذا حديث موقوف عليه، قال ورفعه حكم، قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذه كنية للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس تسمية لأن ابنه اسمه القاسم، لا. النبي عليه الصلاة والسلام ليس له أولاد ذكور مطلقا إلا إبراهيم فقط، واضح؟ إلا إبراهيم، وتوفي إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام وعنده 16 شهرا، 16 أي 18 شهرا، ودفنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه كما عند أبي داود. وهذا دليل ابن حزم على أن الطفل أو السقط يستحب فقط أن يصلي عليه، فهم هذا؟ يستحب فقط أن يصلي، لكن ليس وجوبا، ولم يرد غسل للطفل أو السقط. أما الوجوب في السقط أو الطفل الذي صرف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع إبراهيم، في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والسقط يصلى عليه، وفي رواية والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. واضح هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش والغلام، لأن كلمة غلام تشمل الصغير والكبير، واضح؟ فقال إيه؟ الطفل، حتى يكون الكلام واضح. لا تدخل الأمة في إشكال. قال والطفل يصلى عليه، وفي رواية والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه، اللهم اغفر لوالديه، اللهم ارحم والديه واعف عنه إلى آخره. هذا للوجوب يصلى عليه لأنه خبر في سياق الأمر. لكن الرواية الثانية التي هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع إبراهيم صرفت الأمر إلى الاستحباب، وقال والسقط والطفل يصلى عليه، ما ذكر التغسيل هنا، الغسل هنا ما ذكر، إنما قال إيه يصلى عليه، فالصلاة عليه استحبابا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له ابن إلا إيه؟ إلا إبراهيم، ليس له ابن اسمه القاسم. عمار قال قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. إذن معنى قول عصى أبا القاسم، إذن هذه كمثل حديث ابن عباس، هكذا أمرنا رسول الله، فقد عصى أبا القاسم معنى ذلك أن عنده إيه؟ عنده نص من النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن صوم يوم الشك. فماذا؟ كمثل أبو هريرة، أبو هريرة في الحديث الذي رواه الجماعة كان جالسا في المسجد، فدخل رجل بعد الأذان، ثم خرج الرجل فقال وأشار إليها أبو هريرة، أشار إليها كذا، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. أما هذا فإيه؟ فقد عصى أبا القاسم. عصى أبا القاسم لماذا؟ إذن أبو هريرة عنده نص بأنه لا يجوز لأحد أن يخرج إيه؟ بعد الأذان. مفهوم هذا؟ طب أبو هريرة عنده نص؟ عنده نص في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد بعدما أذن فيه فلا يخرج منه، فلا يخرج منه. واضح هذا؟ إذن كلمة فقد عصى أبا القاسم، إذن عندنا عدة أمور. الفائدة الأولى أنه يجوز الرواية بالمعنى، يجوز الرواية بالمعنى، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير، لكن بشروط. هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم بالنص؟ ابن حزم يقول بالنص، لكن الجمهور يقولون يجوز أن تروي الحديث بالمعنى ما لم يخل بأحكام الأحاديث، الحديث ما لم تخل بإيه؟ بالحديث. فقوله فقد عصى أبا القاسم إذن عنده نص بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم إيه؟ يوم الشك. أما إذا كانت له عادة في الصيام وجاء هذا اليوم في عادته، رجل يصوم يوم ويوم، يصوم يوما ويفطر يوما، فجاء هذا اليوم في اليوم الذي يصوم فيه له أن يصوم، جاء يوم الاثنين، جاء يوم الخميس وهو يصوم كلا اليومين له أن يصوم. ففي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصومن أحدكم يوم الشك إلا إذا كانت عادة أحدكم في الصوم، إذا كانت إيه؟ عادة أحدكم. وهذا إسناده صحيح الحمد لله. واضح هذا الكلام؟ فهذا هو الصحيح بالتفصيل في هذه المسألة. إذن قول شيخ الإسلام هنا قول ابن عبد الهادي وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين من شعبان إذا غم الهلال، وضعف القول بالتحريم، والقول بالوجوب تضعيفا كثيرا. إذن الثانية ضعف القول بالتحريم، واضح، وضعف القول بالوجوب، ومال إلى أن الصوم مندوب أو جائز. كلمة جائز يعني يسوغ، وهي مرتبة أدنى من مرتبة المستحب، من مرتبة المندوب. لكن الصحيح في هذه المسألة هو إيه؟ التفصيل الذي ذكرت له. وذكر في بعض مؤلفاته، أي ابن عبد الهادي يقول أن شيخ الإسلام تيمية ذكر في بعض مؤلفاته أن القول بوجوب الصوم بدعة، وأنه لا يعرف أحد من السلف، لا يعرف أحد من السلف. ما الذي لا يعرفه أحد من السلف؟ أي القول به، القول بالوجوب، يعني وجب أن تصوم يوم الشك؟ لا، ده أنت عندك القول بالتحريم حديث عمار، واضح. أما إذا كان في صوم أحدكم فله أن يصوم ذلك، كما ذكرت لك في حديث من؟ حديث ابن عباس. ما لكم في إيه سعانين؟ المسألة الثالثة، قال ليس لولي الصبي إلباسه الحرير في أظهر قولي العلماء. هذه ابن تيمية ذكرها في في المجلد 30 من مجموع الفتاوى: ليس لولي الصبي أن يلبسه ماذا؟ الحرير. لما؟ في أظهر قولي العلماء معنى ذلك أن المسألة خلافية، لكن لماذا لا يلبس ولي الصبي الصبي الحرير أو الذهب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كلام عام يشمل كل الذكور صغارا كانوا أم كبارا، فأمسك النبي كما في سنن الترمذي من حديث أنس، أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بالذهب في يده والحرير في يده، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. مفهوم هذا؟ يبقى الصبي لا يجوز له إيه؟ أن يلبس كلا الأمرين. بعض الناس يولد له مولود ذكر، ثم يأتي بعض الناس بخاتم من ذهب يقول دي بس الايه اسمها ايه نقطة، صح؟ ها دي نقطة الولد، يروح ملبسينه خاتم الايه الخاتم ده، هذا حرام؟ طب حرام ليه؟ هو مكلف؟ لا مش مكلف، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ايه نهى عن ذلك، قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. المسألة السابعة: وذهب إلى أن ذوات الأسباب، لاحظ أن ابن عبد الهادي بيذكر مسائل قد تكون كل مسألة في باب آخر ليس ترتيب، لاحظ هذا، فممكن والله أعلم أن ابن عبد الهادي كان يكتب هذه الايه هذه المسائل ارتجالا، يعني كل ما يقرأ مثلا من كلام تيمية فيروح كاتب مثلا مثلا تيمية كذا مثلا تيمية كذا، ممكن هذه المسودة التي عنده مات رحمه الله قبل أن يرتب أبوابه، أنت ممكن تكتب تقرأ مثلا في كتاب عالم، وأنت بتقرأ في كتاب العالم أنت مثلا تذكر له قواعد، هذه القاعدة كذا، مذهبه في المسألة كذا، مذهبه كذا، وأن تمضي في مجموع كتبه، بعد أن تنتهي من قراءة هذه الكتب التي للشيخ الفلاني هذا، أنت سترتب إيه؟ سترتب هذه المسائل على الأبواب، مفهوم هذا؟ فوالله أعلم ممكن ابن عبد الهادي وفاته المنية قبل أن إيه؟ قبل أن يرتب هذه المسائل ترتيبا إيه؟ وتبويبا صحيحا، لكن أخذت هكذا إيه؟ مسودة بما كان يكتبها ابن عبد الهادي ارتجالا. قال: وذهب، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذهب إلى أن ذوات الأسباب كتحية المسجد والركعتين عقيب الوضوء، أي بعد الوضوء وغير ذلك، تفعل في أوقات النهي. ابن تيمية هذا مذهبه. إذن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلوات ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، يعني مثلا عندنا وقت للنهي كما في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أبي هريرة من حديث علي بن أبي طالب: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن لا صلاة حتى الغاية، إذن هنا وقت إيه؟ وقت نهي للصلاة. هذا الوقت الذي هو للنهي ابن تيمية بيقول في هذا الوقت يجوز الصلاة، لكن إذا كانت الصلاة ذات سبب. يعني إيه ذات سبب؟ نبسط الأول المسألة ثم بعد ذلك نذكر الخلاف فيه. ما معنى ذات سبب؟ يعني الرجل توضأ صلى العصر ثم ذهب إلى بيته فأكل مثلا ثم أحدث فدخل ثم توضأ فأراد أن يصلي ركعتين إيه؟ للوضوء، ليس هناك ركعتي الوضوء، لأنه ممكن يصلي أكثر من ركعتين للوضوء كما في حديث بلال، قال النبي: يا بلال بما سبقتنا؟ قال: يا رسول الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني سمعت دف قدميك في الجنة، سامع صوت رجليك في الجنة بما سبقتنا. وهذا تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لا يسبق النبي، لتواضع من النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله ما توضأت في ليل ولا نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي. ركعتين؟ لا، ما كتب الله لي. طيب، توضأت أنا بعد العصر ثم أردت أن أصلي ركعتين للوضوء، إذن تسمى بصلاة ذات سبب. صليت العصر ثم رحلت إلى مكان ما لأطلب العلم في مسجد، فدخلت المسجد فصليت ركعتين تحية المسجد، هذا بعد الفجر مثلا. طيب بعد الفجر هناك نهي، نعم هناك نهي، لكن هذه صلاة ذات صلاة ذات سبب. هذا هو مذهب ابن تيمية رحمه الله. العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. ابن تيمية بيقول بقول من؟ شافعي. احسنت، مين اللي قال شافعي؟ جدع. قال ايه ابن تيمية هذا مذهب؟ قال بقول الشافعي، لان الشافعي يقول بايه؟ بهذا المذهب، يقول بجواز الصلاة في اوقات النهي اذا كانت صلاة ذات سبب. مفهوم هذا؟ طيب اذا كانت الصلاة ذات سبب ليه الشافعي استثنى هذا؟ جمعا للنصوص، وهذا أصل عظيم كبير ينبغي أن تنتبه له، أن أهل السنة لا يستنبطون الحكم من نص واحد، يستنبطون الحكم من نص واحد إذا كان الحكم في هذا النص فقط، أما حتى تخرج بحكم ما وهذا في الغالب ينبغي أن تضم جميع النصوص بعضها إلى بعض حتى تخرج ماذا؟ هتخرج بالحكم منه. فإن لم تضم النصوص بعضها إلى بعض تضل. سأعطيك مثال واحد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. فين اليوم الآخر؟ فين القضاء والقدر؟ هل نؤمن به؟ لا نؤمن به. فأين هو في النص؟ من نص آخر، صحيح ولا لا؟ فافهم هذا جيدا، لا تأخذ حكما من ايه؟ من نص واحد، إنما تضم النصوص مع بعضها البعض، وأنت عندك الآلات، علم الآلات، علم الأصول، علم القواعد، تستطيع أن تضم النصوص مع بعضها البعض ثم تخرج به، ثم تخرج بالحكم. فالشافعي قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، هذا كلام ايه؟ هذا كلام عام. مفهوم هذا؟ وهناك عندي نصوص أخرى بينت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على فاعليها في هذا الوقت، كمثل لم ينكر على بلال ولم يقل له يا بلال أما إذا كان بعد العصر، أما إذا كان بعد الفجر فلا تفعل، لم يقل له هذا الكلام، صحيح؟ مفهوم هذا؟ كذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا الرجل قد يدخل بعد العصر، قد يدخل بعد الفجر. إذن ابن الشافعي رحمه الله أخذ من هذه النصوص أنه يجوز استثناء من النهي الصلاة ذوات الأسباب، الصلاة ذوات الأسباب. طيب هل يجوز أن أصلي ركعتي الاستخارة بعد العصر أو الفجر؟ الجواب لا. لما؟ لأن أصلا ليس هناك صلاة اسمها صلاة استخارة، إنما عندنا دعاء الاستخارة. انظر لتبوب البخاري، قال باب دعاء الاستخارة، لكن اشتهر عند كثير من الناس أن اسمها إيه؟ صلاة الاستخارة. غلط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من حذبه من الأمر شيء فليركع ركعتين دون الفريضة، دون الفريضة، ثم ليسأل الله عز وجل مسألة فليقل. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام دعاء الاستخارة، اللهم استخرك بعلمك واستخدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم إلى آخره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ركعتين دون الفريضة، فأنا ممكن بركعتي الظهر السنة بعد ركعتي سنة الظهر مثلا، ليه أنا دعاء الاستخارة ولا لا؟ لأنها ركعتين دون الفريضة، يعني غير الفريضة. أنا في قيام الليل، في آخر قيام الليل مثلا في الوتر دعوت دعاء الاستخارة، يجوز ولا لا؟ أقصد الوتر يعني الوتر الصلوات، مش الوتر الركعة الواحدة، لأنه قال ركعتين دون الفريضة. أنا مثلا سأصلي ركعتي الوضوء، وبعد ركعتي الوضوء سأدعو دعاء الاستخارة، هل لي ولا لا؟ لأنها ركعتين دون الفريضة. إذن هناك ركعتين دون الفريضة تدعو بعد دعاء الاستخارة، ليس هناك صلاة تسمى بصلاة الاستخارة. إذن لو قلت أنا بعد العصر وأنا على وضوء سأصلي ركعتين صلاة الاستخارة لأنها صلاة ذات سبب، ما الدليل على أنها أصلا اسمها صلاة الاستخارة؟ مفهوم؟ إنما تسمى بدعاء، بدعاء الاستخارة. واضح الكلام؟ فالشافعي هنا قال هذا كلام عام، وإنما يستثنى يستثنى منه هذا للأسباب. طبعا هناك مسألة لا أريد أن أدخل فيها، ألا وهي مسألة عمومان، إذا اجتمع عمومان، هذه مسألة صعبة ممكن كثير من الناس لا يدركون، لكن لا أذكر. واضح؟ أذكرها يا شيخ خالد؟ بلاش، لا بلاش. فالصحيح بلاش. إيه؟ ممكن من كثير من الناس. طيب شوف شوف، هذه مسائل عويصة جدا، مسألة عويصة من مسائل العموم. إذا اجتمع عمومان وكل منهما خاص من وجه، يعني إيه؟ خلينا في المسألة اللي احنا فيها عشان ما نشلتش. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ده كلام عام ولا لا؟ طيب إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فالشافعي قال لك إيه؟ هنخصص لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس بجواز ركعتي تحية المسجد بعد العصر. يبقى كده خصص الايه؟ خصص العام، خصص العام اللي هو حديث أبو هريرة اللي هو لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ده كلام عام. الشافعي بيقول لك ده كلام عام، هخصصه بإيه؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. طالب النبيه هيفهم على طول. خلاص؟ الشوكاني قال إيه بقى؟ بما ان الشوكاني رجل امام كبير في الاصول، قال طب وليه مش العكس؟ يعني مثلا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ده كلام عام ولا لا؟ اذا دخل احدكم المسجد يبقى في اي وقت. خلاص؟ وخصصه لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، يبقى بعد العصر حتى تغرب الشمس لو دخلت مسجد ما تصليش ركعتين في المسجد. يبقى الشوكاني عمل ايه؟ عكس المسألة. فقال لهم انت تخصصوا دي، طب وليه مش العكس؟ واضح المسألة؟ فلماذا ليس العكس؟ واضحت ولا لا؟ فقال لهم انتوا بتقولوا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ده كلام عام. طيب ما انتوا خصصتوه بحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، طب وليه ما نعكس نقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، يبقى ده كلام عام، إلا بعد العصر وبعد الصبح. إذا دخل المسجد لا يجلس ولا يركع، لا يركع، لا يركع ركعتين. مفهوم ماذا؟ يبقى لا يركع ركعتين متى؟ بعد العصر وبعد الصبح. يبقى الشوكاني عمل إيه؟ عكس المسألة. فأنتوا لو قلتوا بتخصيص هذا تحكم. يبقى ده اسمه إيه؟ تحكم. أرجو أنك فهمت المسألة. يعني أرجو أن نكون على الطاقة كويس، يعني ده اسمه إيه؟ تحكم. خلاص طب نعمل إيه شوكاني؟ قال لك لا أنا أتوقف، شوف الورع، أنا إيه؟ أتوقف في المسألة، ما أقدرش، لأن أنا لو قلت خلاص يبقى يخصص حديث أبو هريرة لا صلاة بعد العصر وبعد الصبح بحديث إذا دخل أحدكم المسجد، فهلاقي واحد يقول لي طب وليه ما عكستش المسألة؟ طب وليه أنا أخش نفسي في موقف محرج؟ قال لك لا أنا أتوقف. وحكم في المسألة بإيه؟ بالتوقف. قال لك لا ما تدخلش في غمار هذه المسألة. هذه مسألة عويصة ولا أدخل في غماري. كان بيتكلم في حديث بينهما أمور مشتبهة لا يعلمون كثير من الناس، حديث النعمان بن مشيب، كان بيشرحه في كتاب الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني 16 مجلد، للشوكان. كان بيبحث بقى ايه، بيشرح الحديث ده، فراح ذكر الايه من متشابهات العموم والخاص، وعموم من وجه وعموم من وجه، وخاص من وجه وخاص من وجه، وذكر المسألة دي. لكن كلام ابن تيمية برضو أرجح، يعني شوف المسألة ايه، بس كلام ابن تيمية ايه أرجح. أرجح ليه؟ خليك معايا. قال لك علماء الأصول يقول لك ايه، اللي ذكر الكلام ده القرافي في نظم الأصول في العموم والخصوص، عمل كتاب من مجلدين، كل مجلد 550 صفحة، المجلدين دول في العام والخاص بس، فقط مش في أصول الفقه، لا ده في مسألة واحدة بس فقط في أصول الفقه العام والخاص بس. قال لك إيه، والمسألة دي ذكرها الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، يعني الشيخ ابن عثيمين راجل تقيل في علم الأصول. قال لك إذا إن كان عندنا عمومان، عام من كل وجه وخاص من كل وجه، أهو زي المسألة بتاعتنا، صحيح ولا لا؟ ما هو إذا دخل أحدكم في المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ده كلام إيه؟ عام في أي وقت، ولا صلاة بعد العصر حتى يغرب الشمس، ده كلام برضو عام، مفهوم هذا؟ قال لك إذا كان عندنا عمومان من وجه، قال لك انظر أيهما يدخله التخصيص أكثر فيكون عمومه أضعف. يعني إيه؟ القرافي قال لك مثلا العموم ده، تعال نضرب المثال بتاعي بتاعنا، قال لك العموم لا صلاة بعد العصر حتى يغرب الشمس، الكلام ده عام ولا لا؟ كلام عام، يبقى ما حدش يصلي أي صلاة بعد العصر حتى يغرب الشمس. طب أنا ممكن أقوم من النوم بعد العصر، هصلي ولا لا؟ ما صليش العصر، هصلي. ممكن أقوم من النوم وما صليت العصر، إذن لي أن أصلي هنا بأي نص؟ بنص أبي هريرة، من نام عن صلاته أو نسيا فليصليها إذا ذكرها. أنا نمت عنها وقمت دلوقتي، أو نسيتها وتذكرتها الآن، يبقى أصليها دلوقتي، يبقى دخلوا إيه؟ دخل تخصيصه، يبقى ضعف. يبقى العموم ده اللي هو لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، الكلام العام ده دخل تخصيصه فكان ايه؟ ضعف. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، باق على حال عمومه قوي، خلاص ولا لا؟ طيب اذا كان هذا الذي عمومه قوي، وعندك برضو حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك ركعتين بعد العصر عندي قط، هذه مخصوص ايه؟ هذه خصوص تاني، اهو تخصيص تاني دخل في العموم، يبقى ضعف الايه؟ ضعفه اكثر. وما زال حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا باق على ايه؟ على قوته. يبقى تعمل ايه؟ قال لك يبقى تقدم العموم المحفوظ على العموم المخصص. طب نقدمه نعمل بإيه؟ قال لك إذا يقدم حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، إذا يدخل في تخصيص ماذا؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إن الأول لما ضعف إذا يدخل هذا أيضا إيه؟ في تخصيصه، مفهوم؟ يبقى الراجح كلام مين؟ كلام برضو الشافعي، كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، مفهوم؟ إذن يجوز الصلاة ذوات الأسباب في وقت النوم، واضح هذا الكلام؟ كم الساعة الآن؟ قال وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب كالجدة والابن وغيرهما. يجوز في مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن تدفع الزكاة لمن؟ للأقارب. وأن تدفع لمن؟ للأبناء، أنهم أيضا يدخلون في جنس الأقارب. إذا كانوا من الأجناس الثمانية، لأن عندنا مصارف للزكاة. الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين المديونين وفي سبيل الله وابن السبيل، في سبيل الله أي الجهاد. طيب هذه مصارف ثمانية، فلو كان هذا الابن فقيرا ويريد مثلا أن يسدد دينا له، هل يريد أن يدفع الأب من زكاته ليسدد دين الابن؟ واضح هذا؟ إذا كان مثلا الجد، أو إذا كان العم، أو إذا كان الخال، مفهوم هذا؟ كل هؤلاء فقراء مساكين، هل يجوز أن أصرف إليهم مال الزكاة؟ الشوكاني يقول لك آه. هذا مذهب إيه؟ مذهب الشوكاني. القاعدة التي عليها الجمهور لا يجوز دفع الزكاة للفروع والأصول، هذا ضابط، لا يجوز دفع الزكاة لإيه؟ للأصول. أصول من؟ أبك، جدك، أبو جدك، الأم، أم الأم، أبو الأم، وهكذا الأصول وانت طالع كده. ولا للفروع، ابنك، ابن ابنك، ابن ابن ابنك إلى آخره، هؤلاء إيه؟ الفروع. خلاص. أما الحواشي فيجوز عنده، أنت عندك أصول ذكرناها، فروع وحواشي، أخوك وابن أخيك وبنت أخيك وابن ابن أخيك وهكذا، دي اسمهم إيه؟ حواشي. يبقى العبد له إيه؟ أصول، فروع، حواشي. الحواشي يجوز عند الجميع، الأصول والفروع عند الجمهور لا يجوز. خلاص. لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لا للأصول ولا للفروع. الشوكاني قال لهم انتوا جبتوا القاعدة دي منين؟ وانا مش هتحط قاعدة وهسلم لك، انت جبت القاعدة دي منين؟ لان ممكن بعض المذاهب يحطوا قواعد، زي مثلا ويبني عليها مسائل فقهية، يقول لك مثلا النهي يقتضي الفساد، وبناء عليه من مسح على شراب على جورب مغصوب الصلاة باطلة، من ذبح بالسكين المغصوب الصلاة باطلة، من صلى في أرض مغصوبة الصلاة باطلة، وابن عليها مسائل. ليه؟ لأنهم وضعوا قاعدة النهي يقتضي الفساد، دي قاعدة عند الحنابلة وعند أهل الظاهر. لكن إيه الدليل على الكلام ده؟ فالشوكاني يقول لهم ما الدليل؟ إذا كان هؤلاء الابن أو أحد من الأصول من الفقراء والمساكين أو من الأصناف الثمانية، ما الدليل على إخراجهم من هذا العموم؟ صحيح ولا لا؟ ما الدليل على إخراجهم من هذا؟ من هذا العموم؟ لأن الأصل في العموم أن يبقى على عمومه. يبقى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلو كان الابن، فلو كان الأخ، فلو كان الأبو، فلو كان الجد، فلو كان جد الجد، فلو كان العم، لو كان الخال، كل هؤلاء فقراء مساكين من الأصناف الثمانية يدخلون تحت إيه؟ تحت هذا العموم. فمن قال بأنه يخرج من هذا العموم فعليه الدليل. أضف إلى ذلك في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث بريدة قال كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال بينما بينما أنا عند النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أقبلت امرأة فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية فماتت. إن صدقت على أمي بجارية فماتت، فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. يعني خلاص ليك الأجر، ولما ماتت رد لها إيه؟ اتردت لها ميراث، إن الأم ماتت خلاص فترد لها ميراث. قالت يا رسول الله إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال حج عنها. وهذا دليل على أن إيه؟ أن من مات ولم يحج عليه حجة الحج الواجبة، فعلى أوليائه إيه؟ أن يحجوا عنه قبل أن يخرجوا المال، يعني قبل أن يخرجوا الميراث وجب أن يخرجوا حق الله أولا، وهو الحج، من بعد وصية يوصى بها أو دين، ودين الله أحق أن يقضى. إذن قبل أن يخرج الديون وتخرج الميراث وجب أن يحج إيه؟ بعضهم عنه، هذه الحج واجب. قال حجي حج عنه. ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل حججت لنفسك أم لا، لذلك مذهب أبي حنيفة ومالك بجواز أن يحج عن الغير وإن لم يحج عن نفسه لا يشترط. أما حديث شبرمة هذا حديث موقوف على ابن عباس لا يثبت، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت إنها لم تحج قط فحج عنها، قال حج عنها. قالت يا رسول الله إنها عليها صوم شهر، وفي رواية عند النساء صوم شهرين، أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. هذا صوم الإيه؟ صوم النذر، الذي إيه؟ من مات عليه صوم نذر صام عنه ولي، حديث الصحيحين حديث عائشة. لاحظ أول الحديث إني تصدقت على أمي بجارية فماتت، قال وجب أجرك. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أقرها به، فإذا كانت الصدقة هذه النافلة تجوز، فمن باب أولى الفريضة. أضف إلى ذلك وإن لم يدخل هذا الحديث في هذا الاستنتاج فعندك العموم، فالأصل إيه؟ العمومات تبقى على العمومات حتى يأتي الدليل ماذا؟ المخصص. لذلك ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب، والزكاة هنا كلمة عامة تشمل زكاة الفطر وتشمل زكاة الأموال وتشمل زكاة الأنعام. فماذا؟ لأن الزكاة عندنا إما أن تكون في الأثمان الذهب والفضة، وإما أن تكون في الأنعام الإبل والبقر والغنم كده كام؟ 5، وإما أن تكون في الحبوب، صحيح؟ البر والشعير والتمر والزبيب. جبت الزورة دي منين؟ ها؟ مش عارف أنا، دي رواية تانية؟ لا، ده ابن حزم بيضعف لفظة والزبيب. يبقى أنا عندي كم صنف من أصناف الزكاة؟ 9 أصناف. 9 أصناف عند الجمهور: الذهب، الفضة، الأسمان، الأنعام، الإبل والبقر والغنم. في الحبوب والثمر، البر والشعير والتمر والزبيب. ده اللي عليه الأدلة، لا يصح خلاف ذلك. مفهوم هذا؟ واضح؟ طيب هذه الزكاة، زكاة في الأموال يدخل فيها أيضا زكاة الفطر، فهذا كلام عام، فيجوز أيضا أن يخرج زكاة الفطر إليهم أيضا، فمن منع فعليه الدليل، لأن الآية إنما الصدقات، والصدقة هنا يعني الزكاة، إنما الصدقات للفقراء، فهذا كلام أيضا كلام عام. تاسعا وذهب، عايز تقول يا محمد؟ عايز تقول حاجة؟ تجب عليه نفقته، بقرا العيون انا. الزكاة ترجع لي في الاصل. قول انا مثلا وجبت نفقتي على ابني، فانا يوم ادفع له الزكاة يبقى انا كده برد. ايه من وجبت نفقته علي، فلما اعطيه الزكاة بترد ترجع لي انا ولا اخت. لما ده كلام عقلي. نعم ده كلام عقلي. وأنا أصلاً تجب على نفقة النفقة على الولد. سؤال في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث أبو هريرة وزيد وعائشة: توضأوا مما مست النار. يعني إيه مست النار؟ أنت لو جبت شوية مية عشان تسخنهم حضرتك تتوضأ، الماية اللي انت توضأت منها اللي مش مستها النار، طب بعد ما توضيت توضأ الوضوء؟ يلا نتكلم كلام بقى، نخش في الأمور العقلية. لذلك أبو هريرة لما حدث بالحديث ده توضأوا من مستها النار، فقام بعض الناس فقال مشكوك هل هو ابن عباس أم لا، فقال يا أبا هريرة أنا توضأ من الحميم. الحميم اللي هو الماء الايه الساخن، توضأوا مما مست النار. فمقتضى الكلام كلام عامه، فالماء الحميم ما هو الماء الساخن. طيب انا الماء الساخن انا اغتسلت به، طيب هل بعد ذلك اغتسل بماء ثاني للغسل ده؟ ما هو الغسل الثاني برضه هتغتسل ليه، والغسل الثالث هتغتسل بيه، يبقى حضرتك ان شاء الله هتقضي عيد جوه، صحيح ولا لا؟ كلام عقل اهو. لكن لا، قال ابو هريره بعد ان قيل له ايه انا اتوضا من الحميم، قال يا ابن اخي امسك بحفنه من التراب، فقال اقسم اني سمعت خليلي يقول هذا. قال يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله بشيء فلا تضرب له الامثال، فلا تضرب له. تعال معايا لاصول السنه الامام احمد قال ايه؟ ولا تضرب ولا تضرب. اصول السنه ايه؟ لا تضرب لها الامثال، لان ضرب الامثال امر عقلي، مرض عقلي. فاذا وجد النص هنا الغي كل هذه الامور. فالاصل عام، فمن خصص فعليه الايه؟ الدليل. قال وذهب الى ان الجمعه، كويس كويس، يعني محمد ذكر مساله كان فيها برضو فائده. وذهب الى ان الجمعه والجماعه لا يدركان الا بركعه، الجمعه والجماعه لا تدرك الا بركعه، وهذا ما ذهب اليه الجمهور مالك والشافعي واحمد في روايه، الى ان العبد اذا دخل الجمعه فأدرك الإمام في التشهد أو في السجدة الثانية، مفهوم هذا؟ أو في السجدة الثانية، فلو أنه أدركه هنا لا يصح له أن يقوم بصلاة الجمعة، وإنما عليه أن يأتي إيه؟ أن يأتي بها ظهرا. طبعا مسألة أن يأتي بها ظهرا فيها خلاف، لكن الصحيح هذا أن يأتي بها ظهرا. ابن حزم أكثر من فصل في هذه المسألة. إذا يأتي بها ظهرا، إذا لم تحسب له إيه؟ صلاة جمعة. صلاة جمعة لماذا؟ قال للحديث من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، لاحظ، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذا الذي يدرك الركعة هو الذي أدرك الجماعة، وهو الذي أدرك الجمعة. طيب والركعة تدرك بالركوع، الركعة تدرك بالركوع، وهذا ما ذهب إليه الأربعة في حديث أبي بكرة الثقفي كما في صحيح البخاري، حينما دخل المسجد فدب راكعا فقال النبي عليه الصلاة والسلام من الذي دب راكعا أنفا؟ قال هأني يا رسول الله، قال زدك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد مسرعا، لأن النبي عليه، وهذه اللفظة لا تعد مسريعا جاءت عند الطحاوي وصححها الشيخ الألباني في إرواء الغليل. إذن تدرك الركعة بماذا؟ بالركوع. طيب لو أن إنسان دخل بعد الركوع، دخل في صلاة العصر، أي صلاة فريضة يعني، في السجدة الثانية أو في السجدة الأولى من آخر ركعة، إذن ما أدرك الركوع، هل يدخل، لاحظ هنا، هل يدخل ويسجد مع الإمام وهو يعلم أنه إذا دخل وسجد ستكون صلاة المسكين إيه؟ منفرد. وهيدخل بقى في خلاف أحمد وابن تيمية وابن حزم مع الجمهور، لأن أحمد في رواية وابن تيمية وابن حزم يقول لك صلاة الجماعة شرط، يعني إن لم يصلي صلاة الجماعة مع قدرتها على أن يصليها فصلاها منفردا الصلاة باطلة. دي رواية أحمد، رواية أحمد، عشان بعض الناس يقول لك هذا قول محدث، لا، دي رواية أحمد ومذهب ابن تيمية ومذهب ابن محمد بن حزم، واللي يقول قول محدث ده إنسان جاهل يروح يقعد في بيته خلاص، يقول لك ده شرط، صلاة الجماعة شرط مع القدرة، واحد قادر يصلي صلاة الجماعة لكن راح قعد لوحده كده وصلى إيه؟ وصلى منفرد، شرط. الصحيح إنها واجبة، لكن القول بالشرطية قوله قوي برضه. أضف إلى ذلك أن ابن حزم وابن تيمية في على هذا الإيه؟ على هذا المنهج. فهذا الذي دخل في الركعة في السجدة الأولى في آخر ركعة هو لن يدرك الجماعة بنص كلام، نص كلام ابن تيمية. ابن تيمية يقول لك لا، لا يدرك الجماعة. خلاص كده. ابن حزم وأبو حنيفة يقول لك أدرك الجماعة. طب ليه؟ ده قول ثاني. رأيت قول ثالث للشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين قال إيه؟ قال انتظر حتى يسلم الإمام. انتظر إيه؟ حتى يسلم الإمام، ثم بعد ذلك اختر رجل منهم وصلي معه جماعة. ليه؟ عشان يخرج من الخلاف دي. وانت لو دخلت انت داخلش في شك، هل سأدرك الجماعة أم سأصلي منفردا؟ واضح الكلام؟ فانت داخل ايه في غمار مسألة كبيرة. فابن عثيمين قال لك ايه؟ قال لك لا، قف حتى ينتهي الإمام، فلما ينتهي صلي مع رجل صلاة جماعة ثانية، والجماعة الثانية والثالثة والرابعة صحيحة، لكن الأفضل الجماعة. لكن ابن حزم قال لك ايه؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، وما فاتكم فصلوا، وما أدركتم فأتموا. ما فاتكم ما أدركتم فأتموا، ما فاتكم فصلوا. طيب أنا هنا الذي أدركته ماذا؟ الذي أدركته السجدة الأولى من آخر ركعة. طيب هذا الذي أنا إيه؟ أدركته. إذن ماذا أفعل؟ أتم. إذن أتم إيه؟ أتم الصلاة. فقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قف حتى يسلم الإمام، أنا سأقع في مخالفة الحديث ده اللي هو إيه؟ وما أدركتم فصلوا. خلاص كده؟ ما أدركتم إيه فصلوا. إذن هذا للأمر، إذن واجب علي أن أدخل هنا. قال ابن حزم وإذا قال عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، إذن قوله عليه الصلاة والسلام هنا معنى ذلك أن هذا سيتم. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أمره بهذا هو الذي لا يضيع عنه عليه الصلاة والسلام هذه الفضيلة، ألا وهي فضيلة الجماعة. الأمر الثاني أن هذا، ولو سلمنا لكم هذا الكلام، أن أمره عليه الصلاة والسلام واجب. أن أمره عليه الصلاة والسلام إيه؟ هنا واجب. ابن حزم يقول صلاة الجماعة شرط، خد بالك. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، ويقول لأمته وما أدركتم فصلوا، فلا يختار لأمته إلا الأفضل. إذن أدرك الإيه؟ أدرك الجماعة. وضحت المسألة ولا لا؟ أدرك هنا؟ أدرك هنا الجماعة. الجماعة الآخرين احتجوا بإيه؟ بالحديث، حديث أبي بكر الثقفي، وإذا دخلتم ورأيتمونا سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فقال لك لا، لا يصح الأمر إلا بالإيه؟ إلا بالركوع. الشيخ ابن عثيمين كما ذكرت لك هذا مذهبه. لكن وما أدركتم فأتموا، ما أدركتم في أي شيء؟ الكلام ده مجمل، صحيح؟ هذا الكلام مجمل، والمجمل هو الذي لا يتبين دلالته من ذاته ويحتاج إلى بيان خارج. فلو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما أدركتم فأتموا، فالإتمام هنا بمعنى أنك أيها العبد أدركت الجماعة وأدركت الركعة، إذن بقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، الصلاة. بمفهوم المخالفة أن من لم يدرك ركعة من الصلاة لم يدرك الصلاة، لم يدرك الصلاة يعني جماعتها، أي لم يدرك الإيه؟ الجماعة، مش التوقيت، لأن التوقيت ده في حديث آخر عندك، الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أبي هريرة اللي احنا بنذكره كثير، وحديث علي بن أبي طالب قال إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. السجدة هنا بمعنى الركعة، لأن يذكر الشيء ببعضه، فهم؟ ومن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. فالكلام الأقوى هو مذهب الجمهور خلافا لكلام أبو محمد بن حزم. ليه؟ لأن كلام الجمهور وشيخ الإسلام ابن تيمية احتجوا بالتصريحات بالمبينات إذا جئتم الصلاة سنة بداود إذا أتيتم الصلاة ورأيتمونها سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيء، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الركعة، مع حديث أبي بكرة الثقفي. فكل هذه الأمور مبينات واضحات تجلي ما المقصود بمن أراد أن يدرك الجماعة. مفهوم؟ بعض أهل العلم قال لك لا، فرق ما بين إدراك الركعة وإدراك الجماعة. يعني من أدرك ركعة من الركوع خلاص أدرك هذه الإيه؟ هذه الركعة، وبالتالي أدرك الجماعة. لكن الذي دخل، خد بالك لغاية هنا كلام ابن تيمية وكلام الجمهور إيه؟ صحيح. لكن من دخل ولم يدرك الركعة ولم يدرك ركوع لكن أدرك الجماعة، أدرك آخر شيء مع الإمام، أي نعم أنا معك أنه ما أدرك ركعة، إذا أتيتم وجدتمونا سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، يعني لا تعدوها ركعة. مش ده مبحثي، أنا مبحثي في أنه هل أدرك الجماعة ولا لا. يبقى أنا عندي هنا مسألتان ما تخلطهمش في مسألة واحدة. إذا من جاء والإمام في آخر في السجدة الثانية من آخر ركعة ودخل معه، إذن أنا أدخل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو وما أدركتم فأتم. خلاص؟ طيب ما أدركتم فأتم، هنا ما أدرك، أدركت أنا ماذا؟ أدركت الجماعة، ما أدركتش الركعة. إذن تحسب الجماعة ولا تحسب الركعة، تحسب الجماعة ولا تحسب الركعة. يبقى كلام ابن تيمية وكلام الجمهور من هذا الوجه أنه لا يدرك بماذا؟ لا يدرك إلا بماذا؟ إلا بالركوع. إذا ركع مع الإمام يدرك الإيه؟ يدرك الركعة. لاحظ إن ابن حزم أصلا بيقول بإن من دخل ووجد الإمام راكعا وركع معه لا تحسب ركعة، يقول لك لازم يقرأ الفاتحة، لازم يقرأ الإيه؟ لازم يقرأ الفاتحة. يعني حتى عند ابن حزم لو دخل مع الإمام وهو راكع وركع معه ابن حزم يحسب لهاش، لا يحسبها له ركعة أصلا. لكن ابن حزم بيفرق ما بين مسألتين، مسألة إدراك الركعة وإدراك الجماعة. لذلك ابن حزم في المجمل هو الصحيح، لأن حزم فصل. ابن حزم إيه؟ ابن تيمية كلامه الجمهور صحيح في مسألة الركوع تدرك بها الإيه؟ الركعة، لكن والجماعة لا، دي مسألة ثانية. مفهوم؟ إذن بالركوع تدرك الركعة، خلاص انتهينا منها. لكن لو أنه أدرك مع الإمام أيما شيء حتى التشهد، أدرك ماذا؟ الجماعة. إذن بحثنا في إدراك الجماعة أم بحثنا في إدراك الركعة؟ الجماعة. يبقى فصل، فرق ما بين إيه؟ ما بين المسألتين. لذلك ابن حزم فرق بإيه؟ ما بين المسألتين، فرق بين مسألة إدراك الركوع بالركعة، هو ما بيقولش بدي. بيقول لك أنت نفسك لو جيت قدامي وأنا إمام راكع ودخلت ركوع راكع معايا مش هحسبها لك ركعة، أقول لك لازم تقوم وتجيب ركعة تانية. بخلاف أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء على أن بإدراك الركوع تدرك الركعة، وهذا المذهب هو الصحيح. لذلك نخالف ابن حزم، لكن إحنا مبحثنا في مسألتين، فرق بينهما. المسألة الأولى إدراك الركعة بالركوع، هذا صحيح خلاص ابن حزم بيخدش به. لكن وإدراك الجماعة بأدنى شيء وإن كان بالتشهد تدرك بها الجماعة. يبقى احنا عندنا كده إيه؟ مسألتين ما تخلطش بين المسائل. إذن كلام الشيخ ابن عثيمين بأنك تنتظر حتى ينتهي الإمام ثم تقوم لرجل، أنا وقعت هنا في إيه؟ في المخالفة التي هي فأتم بالأمر. لكن الشيخ ابن عثيمين ظن المسألة إيه؟ مسألة واحدة، لكن هما مسألتان. والشيخ ابن عثيمين يقول بأن من أدرك الركوع أدرك أدرك الركعة. وضحت المسألة؟ إذن خلاصة المسألة أن من أدرك الركوع يدرك الركعة، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. وأن من أدرك الإمام في جماعة في أدنى شيء في أقل شيء وإن كان في التشهد أدرك الجماعة لكن لا يدرك الركعة. لا، يعني لو دخل في السجدة الأولى من آخر ركعة وسجد مع الإمام السجدة الثانية ثم تشهد ثم سلم الإمام يقوم ويأتي بأربع ركعات إذا كان صلاة عشاء، فبالسجود لا يدرك ركعة إنما يدرك الجماعة. وضحت المسألة؟ يبقى احنا المسألة عندنا ايه؟ اثنين ما تخلطش بينهم. طيب نقف عند المسألة العاشرة. وذهب إلى أن من جامع المسألة العاشرة وذهب إلى أن من جامع في رمضان ناسيا أو مخطئا لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا هو المذهب الراجح خلافا لمالك، أن من جامع امرأته في نهار رمضان ناسيا مخطئا هذا لا شيء إيه؟ عليه، خلافا للإمام مالك الذي أوجب عليه الكفارة. حتى ابن رشد المالكي خالف المالكية في هذه المسألة. نعم. يقول سجد مع الجماعة ثم أدرك جماعة ثانية جاءت بعد ذلك، واضح؟ هل يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة الثانية؟ الجواب لا يجوز. لما؟ لأنه أدرك الجماعة بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل أدرك الجماعة الأولى. افهم يا رجل، أنت بكلامك هذا ستقطع الجماعة الأولى وتدخل في الجماعة الثانية، فتركت الفاضل إلى المفضول. هذه واحدة، أنك تركت الفاضل إلى المفضول. ثانيا، أنك أثمت لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فأنت بذلك تكون أبطلت عملك. وضحت المسألة؟ فأنت بهذه المسألة حينما سجدت أنت دخلت في الجماعة الأولى فهي الأفضل من الجماعة الثانية. نعم.